جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين اللهم صل. أحسن الله عليكم سائل يقول رفع الصوت بالإهلال هل هو خاص بالحج فقط؟ الحج والعمرة سوا، إذا كنت محرم بحج أو بعمرة ارفع صوتك بالتلبية، ولكن لا تكون جماعية بل على الانفراد كل واحد بنفسه. يقول السائل كيف الجمع بين الفدية على محظور وذلك لحاجة مثل حديث كعب بن عجرة، وبين المحظور الآخر ولبس الخفين إذا لم يجد غيرهما مع أنه ليس عليه شيء؟ هذا من فضل الله، الرسول عليه الصلاة والسلام راعى مصلحة الإنسان المحتاج الذي لا يملك شيء، لا يكلف الله نفسه إلا وسعه، يعني لم يكلف ما لا يطيق، فلو كان عنده شيء وجب عليه أن يشتري، لكن من لم يجد يعني لا يجد نقودا يشتري وليس عنده نعال فهذا يسمح له. كذلك السراويل أيضا هذا رفع للحرج وتيسير على الأمة، من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، فهذا من فضله أيضا تيسير من الله، ولا سيما في الزمان هذا قد يحتاج المحرم كثيرا، خاصة الذين يأتون من بعيد بالطائرات قد لا يكون عندهم علم بأنه لا بد أن يكون لباس الإحرام معك، قد لا يوجد عندهم أو يجهل أو نسي، وهو سينزل بجدة محرم فماذا يفعل؟ أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يخلع جميع الثياب إلا السروال الذي يستر عورته، يحرم به ولا حرج عليه، حتى إذا وصل أقرب مكان يشتري إزارا ورداء ثم يخلع السروال. كذلك النعلين، إذا وجدت نعلين فانزع الخفين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول أنا طالب في المدينة وأسكن فيها وأريد أن أذهب إلى جدة وأحرم من هناك لأن أهلي يسكنون في جدة، فمن أين أحرم؟ إذا كان سفرك هنا من أجل حج أو عمرة فلا تعد ميقات المدينة إلا وأنت محرم، سواء ذهبت إلى جدة أو إلى مكة مباشرة فإنك لا تعد ميقات المدينة إلا وأنت محرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت قال هن لهن، يعني لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة، فمعناه إذا كنت قاصدا مكة تريد حجا أو عمرة فإنك لا تعد الميقات إلا وأنت محرم، سواء ذهبت إلى جدة أول أو ذهبت إلى مكة أول، ما تعد ميقات المدينة إلا وأنت محرم. يقول السائل ما حكم قتل الوزغ؟ يجوز وطيب قتله، من قتل بالضربة الأولى فله 100 حسنة، ومن ضربه فقتله في الثانية فله 50 حسنة. ونسيت نقول الصيد في المدينة أيضا يحرم، حمام عصفور أي شيء في داخل المدينة يحرم ولا يجوز أكله، لكنه ليس فيه فدية لكنه آثم إن تعمد، فعليه أن يتوب إلى ربه ويستغفره ولا يعود إلى قتل شيء من صيد المدينة، وأما أكله فإنه لا يؤكل. نعم. يقول السائل: أنا طالب مستجد بالجامعة الإسلامية وسأدخل إن شاء الله في كلية الشريعة، بماذا تنصحونني؟ ننصحك أولا بالإخلاص، يعني أن تقصد وجه الله في طلب العلم، بأنك تريد أن تتعلم من أجل أن تعمل وتعلم، لأن الجامعة الإسلامية إنما فتحت أصلا لغير أهل هذه البلاد من أجل حاجة البلدان الأخرى إلى الدعاة والمرشدين والمعلمين، فلذا النسبة نسبة غير السعوديين في الجامعة الإسلامية أكثر بكثير، لأنها إنما فتحت أصلا من أجلهم، من أجل نفع تلك البلدان. فعليك أن تخلص تريد وجه الله في طلب العلم، وتحرص وتثابر وتحفظ وتجد وتجتهد، ولا تقتصر على المناهج والمقررات، اطلب العلم من بطون الكتب الأخرى وعلى أيدي العلماء، واغتنم فرصة وجودك في المدينة، لا تضيع أوقاتك، لعلك حينما تتخرج تكون إن شاء الله قد حصلت على علم ينفعك الله به وينفع به الآخرين. فعليك بالإخلاص والجد والاجتهاد والحفظ والتحصيل، لكن عليك بالحفظ، لا تأخذ بكلمة افهم فقط، إذا فهمت لكن ما حفظت تنسى، احفظ الأحاديث، احفظ الآيات، احفظ أقوال العلماء المهمة، حتى يكون عندك علم صحيح ترجع إليه. فالحفظ هو الأساس، والإخلاص هو العماد في طلب العلم وفي جميع الأعمال في العبادة. نعم. صلى الله عليكم. سؤال يقول: إذا تعددت الأمور المحظورة الذي فعلها المحرم فماذا عليه؟ إن كان فعل محظورا مكررا في يوم واحد ولم يكفر عنه فكفارة واحدة، يعني نفرض أنه غطى رأسه مرتين أو ثلاثة أو أربع في يوم واحد فكفارة واحدة، لبس مخيط وكرر ذلك في يوم واحد كفارة واحدة، أخذ شعرا أيضا في ذلك اليوم، كل ما بين حين وآخر ينتف شعره أو يقطعها أو نحو ذلك أو ظفر، فكذلك في نفس اليوم كفارة واحدة. أما إذا تكررت المحظورات في أيام متعددة فلكل يوم كفارته، لكل يوم كفارته.